الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة. قال: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه قاعدة، وهي في نفس الوقت فيها تقاسيم وفروق، وسيشير في القسم الثاني من هذا الكتاب إلى الفرق بين القواعد وبين التقاسيم والفروق. فالقواعد هي ضوابط كما قلنا كلية، تشمل تحتها جزئيات كثيرة، والتقاسيم هي الأقسام المتقاربة أو المختلفة، والفروق هي الفوارق بين بعض الأشياء التي يحصل فيها اللبس أو التي يحتاج التمييز بينها. فالآن ذكر في هذا الموضع قاعدة، وفي نفس الوقت هو يشبه الضابط وفيه شيء من الفروق، كأنه يقول: أولا نذكر قاعدة في معنى التكليف، فالتكليف هو البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، البالغ العاقل هو المكلف في اصطلاح الفقهاء. وقد مر معنا أن التكليف لم يرد في الشرع على وجه الإثبات، وإنما جاء ذكره على وجه النفي، ومر معنا في أوائل هذا الكتاب وفي كتب سابقة تنبيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه اللفظة. قال: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، يعني أن العبادة ما تصح إلا بشروط، من أهم الشروط لها جميعا التكليف الذي هو البلوغ والعقل. ودليل ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث علي الذي رواه الترمذي وغيره، وجاء عن ابن عباس وعن عمر وعن جماعة، وهو بمجموع طرقه حديث حسن، إن كان بعضهم ذكر في حديث علي أن الراجح فيه الوقت، لكن له شواهد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وفي رواية المعتوه حتى يفيق. فهذا فيه دليل على البلوغ وعلى العقل، فمعناه أنه لا يكلف ولا يكتب القلم ولا تصح العبادة حتى يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. والبلوغ يعرف بأحد ثلاثة أشياء، هذه الأشياء الثلاثة مرت معنا في دروس ماضية، ما هي؟ نعم، ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ من يريد إجابة؟ من يريد أن يجيب؟ أتى إلياس. إنبات شعر العانة، واحد، الاحتلام، بلوغ سن 15 سنة، هذه ثلاثة علامات للبلوغ بالنسبة للرجل. للذكر الإنزال في هذا الحديث حتى يحتلم، وبلوغ سن 15 لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رده لما كان دون 15 سنة، وقبله لما بلغ 15 سنة، وإن بات شعر العانة لحديث قرضيين حين نقضوا العهد أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلوا على حكم معاذ فأمر أن تقتل مقاتلتهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكشف عن عورات شبابهم، فمن أنبت قتل، من أنبت قتل. قد يقول قائل لماذا يفعل هذا؟ يقال يفعل هذا للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لأنه لو قال أخرجوا لي من احتلم أحد يريد يموت، ما أحد يريد يموت، كلهم سيقول أنا ما احتلمت، أنا ما احتلم. لو قال أعطوني من بلغ سن 15، كل واحد سينزل أقل من الثاني، سيقول أنا ما أنا 15 أنا أقل. لكن ما هو الشيء الذي لا يشك فيه؟ بات العام، فما أنبت قتل، من أنبت منه قتل، يعني معناه أنه قد جرى عليه القلم فقتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بقتلهم. وإذا لم تظهر هذه العلامة وظهرت العلامة الأخرى فبها، قد يحتلم الشاب من سن 13 سنة، إذن هو بالغ، إذا بلغ سن 13 سنة هو بالغ، ولو لم يبلغ سن 15 ولو لم ينبت كذلك في العانة. طيب، وتزاد الأنثى بشيء رابع وهو نزول دم الحيض. طيب، نزول دم الحيض، فإذا نزل منها وهي بنت 10 سنوات فهي بالغ. طيب، قال والتمييز شرط لصحتها، وهذا ضابط آخر، أن شرط الوجود البلوغ العقل، وشرط الصحة التمييز. والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، شرط الوجوب هو الشرط الذي يلزم ويأثم على هذه العبادة، يلزم بها ويأثم على تركها. وأما شرط الصحة هو الشرط الذي تقبل منه هذه العبادة، تقبل منه هذه العبادة ويصح له أن يعملها. التمييز، ومعنى التمييز هو بلوغ السن الذي يميز به بين الصواب والخطأ، فيحسن الوضوء، إذا علم الوضوء أحسنه، وإذا علم الصلاة أحسنه. لكن الطفل الذي لا يميز تعلمه الوضوء ما يتعلم، مرة ينسى الرأس، مرة ينسى الرجلين، مرة يقدم الرجلين، مرة يمسح الوجه بناقص، ما يضبط الوضوء، هذا غير مميز، لا يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالصلاة. وهكذا كذلك منها أنه لا يستمر ضبطه، مثلا الآن علمته وضبطه لك، جيت بعد أعطيته مرة أخرى ما يضبطه، تحتاج تعلمه مرة أخرى، يضبط لك الحال حين تعلمه، تذهب عنه مرة ثالثة تأتي ما يضبطه، لابد تعلمه مرة أخرى، تذهب عنه تأتي المرة التي بعدها ما يضبطه، يعني لابد بكل مرة أن تعلمه ولو مرة، هذا ليس بمميز، ليس بمميز. إذا كان يحتاج بكل مرة أن يلقن هذا ليس بمميز، المميز الذي يثبت عنده العلم، ولو أخطأ أحيانا ما يضر، ما ينافي التمييز، لو أخطأ أحيانا ما ينافي التمييز. والسن الذي يحصل به التمييز غالبا هو 7 سنوات، هذا غالبا، لكن قد يكون أقل، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام السنن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن: مروا أولادهم بالصلاة للتبع. قال العلماء: هذا هو السن الغالب للتمييز الذي به تصح العبادة، دون هذا ما تصح العبادة. ولهذا يتساهل بعض الآباء وهم مخطئون في هذا بإدخال بعض أبنائهم في الصف فيقطعون الصف وهم دون سن التمييز، عمره 5 سنوات يعبث بالصلاة ولا يحسن الوضوء، بل وربما دخل إلى الصلاة بغير وضوء، فيستحي يجامل الولد ما يريده، يبكي يحطه في الصف يقطع الصف، ويجامله من حوله وما يريدون يحرجونه ويتركونه في الصف، وهذا خطأ خطأ. الواجب أنه يخرجه من الصف، يجعله يصلي أمامه حتى يرى إذا عبث أو إذا ذهب بعيدا ينتبه له، أما أنه يتركه في الصف وهو على هذا الوصف هذا لا يجوز، لأنه يقطع الصف يقطع الصف ولا يجوز قطع الصفوف. طيب، قال: إلا الحج والعمرة، يعني الحج والعمرة استثني من ذلك، كما سيأتي معنا في حديث المرأة التي قالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. يعني الحج مستثنى من هذه العبادات التي يشترط فيه صحتها التمييز، الحج لا يشترط فيه التمييز، فإذا قام به الذي يقوم بحمل هذا الولد الطبيب أو الطبية صحت هذه العبادة، ينوي له وليه. قال: ويشترط صحة التصرف التكليف والرشد، التصرف يعني في المعاملات والأموال وغير ذلك، التكليف والرشد، أن يكون عاقل بالغ رشيد. ومعنى رشيد ماذا؟ معناه أنه يحسن ذلكم الشيء الذي يتصرف فيه. فالرشد يتفاوت، الرشد يتفاوت، فقد يكون الرشد في البيع والشراء أن يعرف أسعار السلع، والرشد في الإجارة أن يعرف عرف الناس في الإجارة، وهكذا. فليس الرشد هو سن معين، لا، الرشد سن مع ماذا؟ مع خبرة، سن مع خبرة توافق العرف. فلهذا مثلا لا يجوز الشراء من الصبي غير المميز، لماذا؟ لأنه غير بالغ وهو في نفس الوقت غير رشيد. ولا يجوز كذلك، هو غير مميز فضلا عن بالغ، هو غير مميز، ولا يجوز كذلك الشراء من الصبي الذي هو مميز وغير بالغ فيما لا يدرك بيعه وشراءه. مثلا صبي يبيع لبان، تعرفون اللبان، يبيع مساويك، هذا مما جرت العادة أن الصبي المميز يبيع المساويك ويبيع اللبان، لكن صبي غير مميز 5 سنوات يبيع لبان أو دون 5 سنوات ما يميز، ما يعرف الريال من العشرة، ما يعرف الريال من العشر ريال ولا المئة من الخمسين، وضعه أبوه وقم تشتري منه أنت مساويك أو شيء، لا يجوز أن تشتري منه إلا إذا أمنت الفتنة، مثل أن تعطيه المال تقول هذا أعطيه لأبوه تأخذ مسواك، أمن تعرف أباه، أما إذا كنت ما تعرف أباه إن هذا سبب للخصومة، ربما يقول الولد أخذ أكثر يكذب، أو ربما يظن أنك أخذ أكثر، أو غير ذلك مما تكون به أسباب الخصومة، فلأجل ذلك منع هذا الباب. كذلك رجل عنده ولد مميز لكنه ليس ببالغ، يبيع شيء ليس بالعرف أن مثل هذا يبيع هذا الشيء، ليس بالعرف أن مثل هذا يبيع الشيء، كأن يكون مثلا دون البلوغ ويحط في محل ذهب، رجل عمر ولد عمره 10 سنوات في محل ذهب، هل تشتري منه ذهب؟ لا. ما جرت العادة لأن من سنه 10 سنوات يبيع الذهب، بخلاف البالغ إذا بلغ سن البلوغ وكان رشيدا عنده خبرة بهذا العمل يبيع يبيع. كذلك العكس، أو نقول نرتفع درجة، رجل بالغ ولكن ما عنده خبرة بهذا الشيء الذي يبيعه، ما عنده خبرة بهذا الشيء الذي يبيعه. أنت تعرف إنسان أن هذا الإنسان بدوي، هذا الإنسان بدوي ليس من أهل الحضر، جاء يوم دخل في محل بقالة أو أدوات سباكة وقمت واشتريت منه، فادعى المالك بأن الرجل ما يحسن الأسعار. أنت ما تقول خلاص تم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد تفرقنا، لا، اختل شرط من شروط التصرف أن هذا الرجل الذي كان في المحل ليس برشيد، لا يحسن التصرف، فإذا له الحق أن يرد البيع. يقول يا أخي أعطاك بسعر غير صحيح، أنت ما تستطيع تقول لا. بخلاف لو كان صاحب المحل مثلا باع لك شيء، ثم نفس صاحب المحل باع لك شيء ثم ادعى أن هذا الشيء قيمته أكثر، وأنت تعرف في عرف الناس أن ليس سعره كذلك، ولو كان أكثر ما رضيت أن تشتري، لك الحق أن ترفض البيع، لك الحق، لكن الورع أن ترد البضاعة أو تأخذ مالك، ترد البضاعة أو تأخذ مالك، هذا الورع. لكن هل يلزم ذلك ويجب عليك؟ لا، ما يلزم، ما دام أن غيره يبيع بغير السعر الذي يقول، لأنه باع برضا وحصل التبرع وتم البيع. قال والصحة والتبرع، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك، كذلك التبرع وكذلك إنفاذ التصرفات من البيع ونحوه من شرطه التكليف، يعني البلوغ والعقل والرشد، وسيأتي إن شاء الله دليله، فإن آنست منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. والملك أن يكون مالكا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع ما لا يملك. قال هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط، وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب ما هو الضابط. قلنا الضابط هو دون القاعدة، هو الشيء الذي يكون في أبواب قليلة وفي أبواب أخف. قال على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة. قد يقول قائل لماذا ذكر هذا الضابط وتوجد قواعد كلية أهم لم يذكرها؟ الجواب والله تعالى أعلم أنه ذكر هذا الضابط لمناسبة ذكر العبادات في هذه القواعد السابقة، لأنه ذكر العبادات وذكر القواعد التي تتعلق بالعبادات، وكذلك ذكر العادات والمعاملات وذكر بعض القواعد المتعلقة بها، فناسب أن يذكر شيء من شروطها، طيب. قال هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة. وجوبا يعني كيف يجب وعلى من يجب، وصحة متى تصح ومتى لا تصح. قال وصحة التصرفات والتبرعات. قال فالمكلف هو البالغ العاقل، ومر معنا دليله، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. فالبالغ العاقل تجب عليه الصلاة، يجب عليه الصيام، تجب عليه الزكاة إذا كان عنده مال وبلغ النصاب. وسيأتي أن في الأموال لا يشترط البلوغ والعقل لأنه من خطاب الوضع، ويجب عليه، وهذا على القول الصحيح، ويجب عليه كذلك الحج ونحوه من الفرائض والواجبات. قال لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات، قبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، كما مر معنا: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ما يجب لكن يعلم. وهل يجب على ولي هذا الصبي وهؤلاء الأولاد أن يعلمهم؟ ذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجوب ذلك، أنه يجب على الأب وعلى الولي أن يعلم أولاده الصلاة من سبع سنوات، وأن يضربهم إذا تخلفوا عليها لسن عشر سنوات. والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم هو تعويد الأولاد هذه العبادة حتى لا يصل إلى سن البلوغ إلا وهو متعلق بهذه العبادة، لا يستطيع أن يتركها ولا ينفك عنها، بخلاف إذا أمره بسن البلوغ فإنه يكون التكاسل لأنه شيء ثقيل ما تعود عليه، بخلاف إذا تعود عليه. ربما يقوم الصبي في نصف الليل يظن أن الفجر قد صعد، الظهر الفجر، لماذا؟ لأنه تعود الصلاة. أو إذا نام من دون صلاة العشاء ربما يقوم في الليل ويصلي العشاء، لماذا؟ لأنه تعود الصلاة، صار شيء يخالط لحمه ودمه. قال: ولكن يؤمر بها على وجه التمرين. وقلنا أنه هناك خلاف، هل يجب على ولي الأمر، ولي أمر هذا الولد وهذه البنت، أن يأمرها بالصلاة؟ الولد نفسه غير مأمور، لكن وليه هل يجب عليه أن يأمره؟ قلنا الصحيح أنه يجب، وهذا الذي رجحه وانتصر له ابن القيم رحمه الله. قال: فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء، العقل الذي يقصد به الأشياء، يعني يقصد يعرف أن هذا وضوء لابد قبل الصلاة، هذا ما يعرفه إلا المميز. أما غير المميز قد يدخل الصلاة يوم بوضوء ويوم يدخل بغير وضوء، فمثل هذا ينبغي كما قلنا أن يعامل معاملة خاصة. قال: الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة، فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهدي كما جاء في صحيح مسلم، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره. طيب، متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ مسلم. قالت: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وما لم يستطع أو به ضرر فيجوز له، يجوز له أن يتساهل فيه. مثلا عنده ولد صغير يلبسه الإحرام، لكن يحتاج أن يلبسه من تحت حفاضة، أبدا يلبسه حفاضة، الناس يلوثه، يلوث المسجد، يفعل أماكن أشياء أخرى، مع أنه يوجد الآن الحمد لله حفاضات غير محلقة بالجسم، تنفك يعني على إيش يسموه هذا اللصق، على اللصق، فهي ليس فيها محظور، ليس فيها محظور. أو برد الصبي، أصيب ببرد ما استطاع أن يدفيه إلا بثوب، يلفه عليه، ولو ستر رأسه، ولو ستر رأسه للضرورة. طيب، قال: ويحضره المناسك كلها، وهل يجب عليه أن يفعل النسك مرتين؟ الصحيح لا، يكفي حمله وأن تكون هناك نية، يكفي حمله وأن تكون هناك نية. والدليل على ذلك عدم ذكر الدليل، عدم ذكر الدليل، لأنه هو الأصل، الأصل أن الصبي يحمل، ولو كان يحتاج إلى طواف خاص وسعي خاص لنبه النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولم ينبه، وعدم ذكر البيان وقت الحاجة ممتنع، فدل ذلك على أن القول الصحيح في هذه المسألة الخلافية أنه لا يجب إعادة طواف جديد وسعي جديد للطبيب. ويؤيده كذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإرداف في مناسك الحج، فإنه كان يرجس بعض أصحابه، فلا فرق بين أن يرجس على بعير فيحملهما جميعا أو يحمل أحدهما الآخر فإنه لا مانع من ذلك. طيب، قال: ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها، يعني يقوم بالأشياء التي ما يقوم بها الطبيب، ويستثني من هذه العبادات المالية أو يستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير. يعني يقول يستثنى من هذا الشرط وهو العقل والبلوغ الأشياء المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل، لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال. وقلنا لأن هذا من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف. وأما ما كان من هذه الأشياء المالية من خطاب التكليف فإنه يلزم فيه اشتراط العقل والبلوغ. فمثلا الزكاة من خطاب الوضع لأنه من تعلق الشيء بأسبابه، فإذا ملك المال المجنون وحال عليه الحول وجب على أولياء المجنون أن يخرجوا الزكاة، ووجب على أولياء الصغير أن يخرجوا الزكاة ولو كان غير بالغ ولو كان غير مميز كذلك. والكفارات كذلك، إذا المجنون قتل إنسان خطأ فما كفارته؟ إيش كفارته؟ صيام شهرين متتابعين ودية، هذا ما يستطيع يصوم المجنون، يسقط عنه الصيام، يبقى الدية، الدية على العاقلة، فإذا لم يكن العاقلة فوليه، إن كان عنده مال أخرج من ماله، من مال هذا المجنون. طيب، بخلاف الكفارة التي ما تنعقد أصلا، مجنون حلف يمين وخالف اليمين، مجنون ما يكتب عليه القلم أصلا، طيب، بخلاف ما كان من خطاب الوضع إنه يلزم مثل كفارة القتل. قال: والنفقات فإنها تجب كذلك، النفقات لو أن صبيا تزوج قبل البلوغ، يحصل زواج قبل البلوغ، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي ابنة 6 أو قيل 7، ودخل بها وبنى وهي ابنة 9، فيجوز. فإذا كان كذلك تزوج فهو يجب عليه النفقة على زوجته من ماله. طيب، إلى هنا إن شاء الله. هذه أسئلة من الشبكة، سائل من إيرلندا يقول: هل ورقة بن نوفل صحابي، وهل يجوز أن تقول رحمه الله أو رضي الله عنه جزاك الله خيرا؟ ذكره جماعة من أهل العلم بإعداد الصحابة أنه أسلم بقوله ذاك الذي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال غيرهم غير ذلك. المهم أنه أقر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء. يقول سائل من المغرب: أريد الزواج وتوفر الباء موجود، لكن أمي تعارض بدعوة أني لم أكون نفسي بعد، فما هي نصيحتك؟ بارك الله فيكم. أنت سائر وتسايد أمك حتى تقنعها على أمر الزواج، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتعجيل به، فهو فيه مصلحة دينية ومصلحة دنيوية، فكما قال سبحانه يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، فبين لها أن من أسباب الرزق الزواج. طيب، هذا السائل من فرنسا يقول: هل يجوز التوسل بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم كلام الله، وقد بين العلماء أنه يجوز التوسل بأسماء الله وصفاته، والقرآن من صفات الله، فيجوز التوسل بالقرآن الذي هو كلام الله. أما إذا أردت به شيء آخر فهذا له حكم آخر. يقول، وهذا سائل آخر يقول: رجل أذن المغرب ولم يصلي العصر، هل يدخل معهم في صلاة المغرب بنية العصر أم ماذا عليه؟ إن كان لم يصلي العصر مفرطا وكذلك متساهلا فإنه لا يجزئه بذلك القضاء، بل يقول بعض أهل العلم أنه قد وقع في الكفر بذلك. وأما إن وقع له عذر فيكون الأول على هذا المعنى يتوب ويصلي صلاة المغرب. وأما إذا كان له عذر من نوم أو نسيان أو غير ذلك مما هو بمعنى النوم والنسيان، فإنه يصلي المغرب أولا ويدخل معهم، يصلي العصر أولا إذا لم يدخل في صلاة المغرب، يدخل وينوي العصر، فإذا انتهوا من الثلاث قام فأكمل الرابعة لم يسلم معهم. وإذا كان قد دخل صلاة المغرب ثم تذكر في أثناء صلاة المغرب أنه لم يصلي العصر، يصلي المغرب معهم أولا ثم بعد ذلك يصلي العصر، والدليل على ذلك والأمر بترتيب الصلوات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل صلاة في وقتها، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام بيوم الخندق، فإنه لما شغل وشغله المشركون عن صلاة العصر صلاها بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها وأما إذا كان هو في المغرب ثم تذكر فهو الآن مشغول، والمشغول لا يشغل بغير ما هو فيه، فإذا انتهى من المغرب صلى العصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. طيب، نكتفي بهذا.